بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما بال طرفك ساهر لا يرقد وغزير، دمعك ساكب لا يجمد، أشجاك صوت حمامة تشدو على رؤوس الغصون، وللمناح تردد أمشمت بارق بارق لما بدا أمعن ركب متهم، أو منجد أو مس قلبك نفحة مما جرى يوم الطفوف، فلم تزل تتوقد خطب عظيم، خطب عظيم أعقمت عن مثله أم الخطوب. يقول الشيخ أحمد بن الشيخ حسن: خطب عظيم أعقمت عن مثله أم الخطوب، فمثله لا يولد خطب به فقد الحسين، خطب به فقد الحسين وليته نال البقاء، وما سواه يفقد تبت يد الدهر اللئيم وشلتا أغرى به قوما طغوا وتمردوا أرجاس حرب نازلوه بحربهم، وعليه أنحاء السلامة سددوا، فهناك عين عناية الوهاب قد لحظت أناسا بالمواهب أيدوا، بزغت شموس الحق في ألبابهم حتى لقد شهدوا الذي لا يشهد، فتساعدوا في نصره حتى قضوا، في نصره واستشهدوا، قوم به سعدوا وقوم قد شقوا، والله يشقي من يشاء ويسعد أدركوا بالحسين أكبر. أكبر عيد. فغدوا في من الطفوف أضاحينا من عالم التكوين مكتوبين يا حسين أنصار دين الله يا بن ست النساوي. الله سعدنا بنصرتك يا ابن الزكية يوم الجمعنا وياك برضيل غادرية من رحمة الباري وبشرنا نبيه جدك وعدنا بالشهادة وياك يا حسين. ضجوا فرد ضجوا علت منهم الضجات ونادوا يا من جدك صعد سبع السماوات ارواحنا اجسادنا بحد المواد تصير وصلات ولا الروح ونخليك لا ناصر ولا معين. نادى حبيب ودمعته روت جفوفه يا حسين دسمعني يا ابو النفس ما نقدر نخليك حاير بين كوفه خانت البيعه وبايعت لابن الملاعي. سمعت حكيهم زينب الكبرى العقيلة ونادت يا طيبين الأصيل وأهل الحمولة لا تخيبون ظنون بولد البتولة احنا اللي حرم وبدار غربة يا شياهين. نادوا يا بنت الصان يا ربات الحجاب والله وحق ضلعمكم المكسور بالباب لا يحرقونا وينفرونا نثر التراب والله ما نعصي لكم أمر يا آل ياسين. ظلت تعاينهم وتصفي جراح نبرة وتقول يا دهر حلو وياهم أفراح يا ربي لا تمزجها بالأترى الله يعود أهلي من أرض الغار. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الشجاعة ملكة في النفس في قلب الإنسان تبعث صاحبها على تحريك عضلاته في وقت المحنة والشدة وهي ملكة في النفس وربما تكون بالوراثة وللوراثة أثرها في تكون شخصية الإنسان وتتكون الشجاعة في غالب الأحيان بالتدرب. ولكن الشجاعة التي كانت في الطف زادت على ذلك بقوة من الإيمان، فالله جل وعلا كما قال الشيخ كما قرأنا في قصيدته فهناك عين عناية الوهاب قد لحظت أناسا بالمواهب أيدوا، بزغت شموس الحق في ألبابهم حتى لقد شهدوا الذي لا يشهد. فإضافة إلى تلك الشجاعة التي في نفوسهم وتلك القوة وتلك البسالة التي يمتلكها غيرهم من سائر الناس، إضافة إلى ذلك زي ما ضاعف قوتهم قوة إيمانهم. فعلا لما نجي نقرأ قصة هؤلاء يتجلى واضحا عندنا عظمة الإيمان وأثر الإيمان في صنع قوة الشخصية عند الإنسان. فهؤلاء تميزوا بهذه بالقرب من الله، القرب من الله جل وعلا زاد في تلك الملكات التي تقدمها ملكة الشجاعة. ولهذا لا نستغرب بعد ذلك من أنهم انغمسوا في الميدان آحادا، ومما زاد في إيمانهم تعلقهم بالحسين عندما نظروا إلى أخلاق الحسين. صور يعني إنسان يشوف الحسين قدامه يسقي الحر ينجذب، وأصحاب الحر لما نظروا إلى أخلاق الحسين زين وإلى صفات الحسين وإلى سمات الحسين، ومن ثم نظروا إلى منازلهم في الجنة، خلاص بعد تجلت البصيرة في نفوسهم حتى أنك لو أعدت نظر مرة أخرى لرأيت ميزات تميزهم على غيرهم أو على الجيش الآخر. أولا هؤلاء هم حزب الله، ملاحظ؟ ألا إن حزب الله هم الغالبون. حزب الله أكو في القرآن الكريم، أكو حزب الله أكو الأحزاب، أكو الكفر ملة واحدة. هذه مو أول مرة تصير في أيام النبي اللي جمعهم أبو سفيان، أحزاب متناحرة زين، لكن تجتمع كلمة الأحزاب ضد الحق. بينما مع أنصار أبي عبد الله الحسين شلون هم حزب واحد، تجتمع كلمتهم. أما الجيش الأموي مو حزب واحد، أحزاب، خوارج والخوارج أحزاب زين، وأمويون هذه جهة، جهة أخرى الجيش الأموي مجبور على الخروج إلى قتال الحسين كما أجبر أبو سفيان الناس على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أبا عبد الله الحسين لم يجبر أحدا، كما يقول العلامة الجشي رحمة الله عليه: لست أنساه لست والعدا كالسيل حتى فاض وادي كربلا، لست أنساه خطيبا بين أرباب العلا، والعدا كالسيل حتى فاض وادي كربلا، اذهبوا واتخذوا الليل إليكم جملا، فأجابوا لا ولو نبقى بقاء الفرقدين. أما أنصار الحسين فهم لم يكونوا مجبرين، أولئك جاءوا مجبرين، عندما تحرك الجيش أوجب أو حتم ابن زياد أن يخرج كل بالغ إلى النخيلة، وخرج من الكوفة حتى ينظر بنفسه ليشرف على تلك الجيوش كيف تتحرك حتى تكاملوا 30,000. زين، واليوم السادس من المحرم هو اليوم الذي بانت فيه تلك الرايات بكثرة، ولعله اليوم الذي اختير لحبيب ابن مظاهر الأسدي باعتبار أن صار فيه موقف إلى حبيب، وهو أنه لما راح إلى قبيلة بني أسد مثل ما يمر عليك، هذا كان في اليوم السادس لما رأوا الجيوش راح إلى قبيلة بني أسد، ولما وصل الخبر إلى عمر بن سعد أرسل إليهم جماعة وقاتلوهم ومنعوهم عن نصرة الحسين حتى رجع حبيب. بعد قال أنصار الحسين قوم مستميتون، كأن واحد يبغى يموت، هذه بشهادة الجيش الأموي، إنكم تقاتلون قوما مستميتين، ذاك يريد الحياة، يريد الحياة. من هنا برزوا للقتال آحادا. تصور أن رجل لوحده يخرج لمقاتلة جيش بأكمله، ولهذا عندما يقولون العرب فلان من الناس يعد بألف فارس، يعني شنو يعد بألف فارس؟ يعني عنده قلب، عنده ملكة في نفسه، ما بيقتل ألف فارس هو، لكن عنده ملكة في نفسه أنه يرمي بنفسه على ألف فارس، ملاحظ؟ وبكل شجاعة. نجي إلى المبارزة، شلون تجلت عظمة أنصار الحسين في المبارزة؟ المبارزة نذكر منها بما يتسع له المقام. من تلك الصور في المبارزة هي مبارزة عبد الله ابن عمير الكلبي رضوان الله عليه. هذا لما برز هو أول من برز من أنصار الحسين، لأن تقدموا اثنين من قادة الجيش الأموي، تقدموا وهما يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله، فلما تقدما قالا لأنصار الحسين هل فيكم مبارز؟ فبرز عبد الله ابن عمير الكلبي رضوان الله عليه، فلما برز التفت إليه قال انتسب، فذكر لهما اسمه، فقال لا نريد أن يبرز إلينا إلا حبيب بن مظاهر وزهير. ارجع. التفت عبد الله إلى يسار مولى زياد وقال أوبك تكبر عن مبارزة واحد من الناس؟ فشد عليه يسار مولى زياد، شد على عبد الله ابن عمير الكلبي، فشد عليه أول مبارزة عبد الله ابن عمير، قتل يسار مولى زياد بينما هو مشغول بقتله، وإذا بيسار مولى عبيد الله قد شد عليه بغتة، فاتقى الكلبي عبد الله بن عمير، اتقى الضربة بيده، فقطعت أصابعه فمال عليه فجلده بالسيف وقتله. هذه أول ضربة انقتلوا اثنين من الجيش، من الشجعان قتلهم ورجع إلى الحسين سلام الله عليه. لما كانت المبارزة كان هو ثاني الشهداء حتى قتلت زوجته فيما بعد وأدركه بنو أسد وقد قطعت يده إحدى يديه وإحدى رجليه رضوان الله عليه. هذا عبد الله بن عمير الكلبي، هذا اللي هز الجيش. هذه صورة أن واحد يبرز ويتقدم ويعرض نفسه ويبرزون إليه اثنين، والمبارزة من سنن العرب في القتال ومن سنن الإسلام أن لا يعين أحد أحدا في المبارزة. صورة أخرى من صور المبارزة أن يبرز رجل من أنصار الحسين فيطلب المبارزة فلا يبرز له أحد يطلع إليه، نادى في الناس هل من مبارز؟ أحد طلع، وهو عابس ابن شبيب، وفي بعض النقول ابن أبي شبيب الشاكري رضوان الله عليه، الذي قال فيه، وهو من بني شاكر الذين قال فيهم أمير المؤمنين لو بلغ عددهم 1000 فارس أو 1000 رجل لعبد الله حق عبادته. هذا شخصية من شخصيات الكوفة، هو اللي وقف مع مسلم قال أنا أقول لك عن نفسي أنا وياك لكن ما أخبرك عن الناس، ما أدري أنا عن الناس، لكن أخبرك عما وطنت نفسي عليه. هذا عابس لم يبرز إليه أحد، ولما لم يبرز إليه أحد استهان بهم فرفع المغفر والدرع ولامة الحرب وانغمس في الميدان كما يقول الشيخ أسد حيدر، وهو يشد في كتابه مع الحسين في نهضته، وهو يشد على الناس كما ذكر الربيع بن تميم رأيته يشد على 200 وهم يفرون من بين يديه ما قدروا عليه، مشهود إلى من قبل يوم الطاف. لكن لما نظروا إلى هذا الحال وهم يسمعونه وهو يقول حب الحسين أجنني، قال عمر ابن سعد لا أحد يبرز إليه، إيش نسوي؟ قال أرموه بالحجارة، أرموه بالحجارة. هذا واحد يعني صورة من الصور أن واحد من الشجعان يتقدم وما أحد يطلع إليه، ما قدروا عليه إلا لما رموه بالحجارة من أهل العبادة والتقوى. بعد صورة أخرى من صور المبارزة قال أن يبرز رجل فيطلب المباهلة وهو برير بن خضير، وهو شيخ القراء، مقرئ، ماكو واحد مقرئ مثله متقن إلى قراءة القرآن في الكوفة. برير برز، تقدم إليه رجل يقال له يزيد بن معقل، قال يا برير أتذكر لما مشيت معك في بني لوذان فقلت إن عثمان مسرف على نفسه وأن معاوية ضال مضل وأن إمام الحق هو علي بن أبي طالب؟ قال هذا هو رأيي، هذا هو رأيي، ما تغيرت أنا، هذا رأيي. يا يزيد أتريد أن تبرز إلي فأباهي لك؟ يعني كل واحد يدعو على الثاني، المباهلة هذا معناها كل واحد يدعو الله أن يقتل الله المبطل بالمحق، ايش رايك؟ طلعوا برزوا وصارت المباهله، ابتهل الى الله ان يقتل الله المبطل بالمحق. فشد عليه برير فضرب يزيد بن معقل على رأسه حتى وصلت إلى الدماغ، السيف اخترق الجمجمة. فبينما هو ينضنض السيف يريد يقتلع السيف من الجمجمة، إذ شد عليه رجل يقال له رضي ابن منقذ العبدي، يعني ظهر هو أخ إلى مره ابن منقذ العبدي، قال إلى فشد عليه، فلما شد عليه تعارك واصطرع. سووا قيام جزاكم الله خير، صلوات على محمد. تقدموا جزاكم الله خير، أنا تصير رفصة. جزاكم تعارك فاصطرع، فوقع برير على صدر رضي بن منقذ، ما قدر يتحرك رضي بن منقذ. هناك واحد لعين يقال له كعب بن جابر، فأراد أن يشد على برير حتى يقتله بغتة. التفت إليه أحدهم وقال إلى أين تمضي؟ أتريد أن تقتل شيخ القراء؟ قال لأمضين إليه، فمضى إلى برير وغيب الرمح في ظهره، وقام رضي ابن منقذ فوقع برير من ألم الضربة، فالتقم أنف رضي ابن منقذ وقطع طرفا من أنفه. فلما مات برير قام رضي ابن منقذ وفر بنفسه، قام يتذكرها رضي ابن منقذ فيما بعد، يقول احنا حاربنا أهل الدين وأهل التقوى، يتألم يقول هذه صارت سب علينا وعلى آبائي وعلى أبنائنا فيما بعد. وذاك كعب ابن جابر يفتخر أمام زوجته يقول أنا اللي قتلت برير، وأنا المطيع لابن زياد، وأنا اللي أفتخر بهذا الأمر. صورة أخرى أخيرة من تلك المبارزة هي أن يبرز جماعة من أنصار الحسين دفعة واحدة، كما فعله أربعة من أهل الكوفة من أنصار الحسين، وهم عمرو بن خالد ومولاه سعد والعائذي وجنادة، مجمع العائذي وجنادة المذحجي، هذول اللي جو يمن، جاءوا من الكوفة مع الطرماح، طلعوا جماعة مع بعضهم البعض، مجموعة جو مع الطرماح، قالوا إلى الطرماح احنا الطرق كلها مسدودة، شلون احنا نطلع إلى الحسين؟ فطلعوا مع الطرماح والطرماح يدلهم الطريق على غير الجادة، وراء الجبال الطرق اللي ما حد يدري عنها، وصلهم إلى الحسين. فلما وصلوا إلى الحسين وإذا لما رأى الحسين وإذا به يقول يا ناقتي لا تذعري من زجري، وصل إلى الحسين الحر شافهم، لما رآهم الحر أراد أن يمنعهم عن الحسين، فالتزم الحسين بأن يلحقهم بركبه، قال هذول من أنصاري خلاص أنا وجب علي أدافع عنهم. بس الطرماح قال إلى الحسين أنا أريد أن أمضي بالميرة إلى أهلي، عند طعام قوت السنة، أريد أودي الميرة إلى أهلي وأرجع إليك. وما رجع إلا لما وصل إلى عذيب الهجانات التقى برجل، قال ما الذي جرى؟ قال إن قتل الحسين. ها كل شيء. تتصور موقف الطرمه. الحسين انقتل بس رجع، انتهى كل شيء، رجع رجع ينحب الطرماح. زين هذول اللي برزوا يوم العاشر من المحرم 4 أو 5، وكانوا جايبين وياهم فرس إلى نافع بن هلال، برزوا يوم العاشر من المحرم حتى اقتطعهم الأعداء عن خيم الحسين ودار بهم الأعداء، فانتدب الحسين أخاه أبا الفضل وأمره أن يمضي ويستنقذهم. رجعوا مجرحين بعدما أبلوا بلاء حسنا، فلما رجعوا أصروا إلا أن يستشهدوا بين يدي أبي عبد الله، فقتلوا جميعهم في مكان واحد. إيه عظماء. يقول الشيخ الربيعي: لو ادعيت بأن خط اسمه دمهم فوق الصعيد لما بالغت في الكلم. يقول هالدم يوم اللسان، لو قلت بأن كتب حسين حسين حسين ما بالغت. جزاهم الله خير. وهذا حبيب وذاك أنس بن الحارث الكاهلي، حبيب ابن مظاهر من زمن حيدر كان يتمنى الشهادة. يقول ملا سعيد رحمة الله عليه: من زمن حيدر كان يتمنى الشهادة، واليوم حصلها وبلغ غاية مراده، وآمر على عبده يقدم له جواده. طلق الدنيا والحياة وعاف لو طاف. وعند الشهيد حسين وصل بالسلامة. تصور شلون وصل حبيب إلى الحسين، وتصور أنت شلون أول ما تدخل إلى الضريح. يا الله شوف العظمة. بس وصل حبيب إلى الحسين، شوف الرهبة اللي تأخذك من الضريح. ما أدري شلون حبيب شاف الحسين ومن الجواد ترجل وشال العمامة، نادى: سلام الله على راعي الشهامة، باب الله المفتوح، عال الفخر والشان. ايه وتقدم تقدمها، يقول: انا عايف حياتي يا الله وحسينا ويا الانصار. يا عم انصر الحسين ان لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك فقد اجابك سمعي وبصري. الامام الصادق يقول: لبيك عايف حياتي والوطن لاجلاك يا صندي، اشهد صناديدي الحرب عندي الحرب عيب، مات بمعزه ولا نعيش بطاعتي زين. يا ابن الرسول طاعتك فرض علي، والله يا ابن بنتي اللي بلا قطعاني السيف والخطي وبالنار حرقاني، وذرة وعظامي بالهوى وتالي انشراني، 70 مرة هالفعل يجري. صور يشوف وجه الحسين قدامه، ها والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي حياتك تفنى ولا تهتاك عيالك. والتفت لاصحابه وعبراته جري وحسينا يرحمك الله يا ابو يوسف ها رحمك الله ها. يقول هذا موقف مشهودي لحبيبي يوم اللي قال لهم ولا واحد ينقتل من اهل البيت الا عقبكم ها. قالهم يا فرسان الحرام كلكم تسمعوا ما شرب هالعرصة وليكون سادتنا بني هاشم يحمله إلا عقب ما ننفني كل سويه. يا الله شوف هالموقف هذا. قال البطل عباس تهيأتنا العباس لولا قال البطل عباس ما ترضى مطلب أخونا وهالحرم كلها باكر يثور الحرب يتقدم مشهور بيدي واخوتي تمشي بفيه وحسينا قال للشهيد حسين يا ضنوة الكرة قدامنا خلها يا خويا تفوز الأنصار منا ومنهم يا الأخو تتقصف أعمار وتالي النهار خيامنا تبقى خليل. وإيش بعد وإيش بعد قالوا تالي على خيامنا يا خويا تهجم الخيل تطلع خواتك من خباها تصيح بالوقت ما اقدر اوصف حالهم لا هود الليل صير قشرة على اللي سبيك العزيز تصير قشرة على اللي سبيك العشية وحسينا يا احباب ما من ذاب عن مهجة الزهرة والأجساد ظلت تضطرب من على الغبرة يقولون لجلك ننذبح سبعي أمر علينا للحرب بنقوم يا حسين ها. هذا خطاب الحسين إلى الأنصار. بعد أكو خطاب آخر إلى من؟ قال إلى زينب خاطبة الأنصار اللي حاموا عن خدرها ها. قالت يسباع ويصقر الظوافر وياها وياها خاطب الأنصار ها. يسباع يصقر الظوافر مني تشف كل كافر غصب على زينب تسافر وحسين جسمه يظل عافر مكسور صدره بالحوافر وحسين وسيدة آه تصير وياي بس ولا عليك. يا صفوة عالي مجدها وياي وياي. يا صفوة عالي مجدها مثلها فلا يوجد بعدها، زينب ترى ظلت وحدها وحدها ودمعها فوق خدها، واللي أشد أمر ودها اسمع يوم اللي ما ظل أحد عدها، شال الشمر صوته وجلدها. إيه اللي يقتل الحسين كل شيء يسوي. التفتت وإذا بها تنظر إلى حبيب، نادت دمع العين همال، حبيب عم وخير الرجال، من وين لي سبعين شيال، سلم على خواض الهوى وقل العزيزة تشكي الحال. يا علي من طاح ورجال بالرمال، جان الشمر مستبشر وقال بالعجل كتفوها بالحبة. بينما هي كذلك وإذا بها تنظر إلى الحر، الحر بن يزيد الرياح وجت عشيرته وشالتها، لا تدوسه الخيل يا الحر وفيت العهد زين، لكن تركت القلب شطرين، طحت وهلك شالوك في الحين، وبقي أخوي وقرة العين، ظليت نادي يا مسلمين خلونا اخوي بغير تجفين، داروا علينا شمال ويمين وبخيولهم داسوا وحسين. البيت واسالك الدعاء بس تقول اليهم اذا رحتون الى النبي اقرأوا عليه السلام، سلموا على جدي الهادي. هي للسادة، هي للسادة جدكم رسول الله. سلموا على جدي الهادي، خبروه عن حرقة فادي، ما هي على ذبحة أولادي ولا ضيعتي بين الأعادي، حزني على مهجة الهادي، مقطوع راسه والأيادي. يا كريم اجعل اللهم مستقبل ايامنا خيرا بالمؤمنين، فك وسرنا بالغربان، اشف مرضانا بمحمد واله الطاهرين. والفاتحه مع الصلوات.